او كان ناسيا لم تبطل صلاة. مغلوب يعني ايه؟ يعني غصب عنه. مغلوب يعني غصب عنه. يعني صلاته دون تعمد. ايه؟ شرب صمًا. واحد بيصلي شرب صم. الاخر كده شرب صمًا. وهو بيصلي. ايه رأيك يا جماعة؟ ها؟ هو آثم وبطل الصلاة. ترك ركن او واجب او شرط. معرضا من طلاق الصلاة ان يترك ركن تعمد. قال لك الرقعة دي خلاص ايه؟ كفاية عليها سجدة واحدة. ها؟ هل بطلت الرقعة؟ ام بطلت الصلاة؟ بطلت الصلاة. ما ليه بقى تقول السهو اذا ضيع رقعة يجيب رقعة هذا في السهو. يعني اذا ضاع منه ركن في رقعة من رقعات الصلاة. ولم يتذكروا مثلا في اخر الصلاة نقول لك عيد الرقعة عليك. لكن ايه؟ السهو. وهيأتي ان شاء الله تعالى في الجزء الثاني ده كامل في ابواب السهو. لكن واحد تعمد ان يترك ركن فهي بطلت الصلاة كلها. ولا نقول ان ياتي بهذه الرقعة. والدليل على ذلك حديث المسيء صلاته. النبي عليه الصلاة والسلام قال له ايه؟ ارجع تصلي فإنك لم تصلي. لأنه كان يصلي فقال له ايه؟ ما بيجيش الأركان. وقد ذكرنا طبعا الأركان والحد الأدنى فيه. إذا ما جابش الحد الأدنى يبقى إيه لم يأتي به. الحد الأدنى الطمأنينة وتطمئن. اطمئنان الإيه؟ المفاصل الأعضاء. لكن الآن ذا الأرغول ده عمال دي ينقل نقل الغراب فهذا ضيع أركان الإيه؟ الطمأنينة. فالساكب ساكب. لكن مفيش طمأنينة. لسه جسمه ها؟ يخبط دماغه يقوم. خصوصا في الإيه؟ القيام من الركوع. يوم يقوم الركوع ورجليه بتتني للإيه؟ السجود. فهذا إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول حتى يرجع كل مفصل أو كل عظم إلى موضعه. فده ده بيقوم وبينزع عظم. هذا لم يأتي بركن الاعتدال او على الاقل لم يأتي بركن الطمأنينة في الاعتدال. فمثل هذا بطل الصلاة. قال عليه السلام ارجع تصلي فإنك لم تصلي وقد تقبل. فهذا يدل على انه لو ترك ركنا عمدا بطل صلاته في الحال. واما ان تركها سهوا فان تذكره في الصلاة اتى به. وهي طبعا هي تفصيل. اذا تذكر الركن أثناء الرقعة اللي هو فيها. واحد يسر الركوع وسجد. وتذكر في السجود أنه لم يأتي بالركوع. يعمل إيه؟ يوم يقف ويركع. يوم يقف ويركع ويكمل الصلاة. وفي الآخر يجب سجود الصلاة. في الآخر بعد التسليم. طيب تذكر وهو يجلس بين السجدتين. السجدة الأولى. يقوم يقف ويركع ويكمل الصلاة وفي الآية تجوز الصلاة. تذكر في السجدة الثانية وهو ساجد تذكر ما وجدش ركوع سيب السجود على طول يقوم يقف ويركع ويكمل الصلاة. كل ده هو لسه في نفس الرقعة. طيب دخل في الرقعة الثانية وبدأ في قراءة الفتحة ثم تذكر أنه لم يأتي بالركوع في الرقعة اللي فاتت. ما بحبش أقول في الرقعة الأولى عشان واحد يقول لي الكلام على الرقعة الأولى بس. أنا أصل الركعة اللي فاتته يعني. تذكر أنه لم يأتي بالركوع في ركعة من الركعات اللي فاتت. هذا هو الراجح عند مذهب الحنابلة إنه خلاص يبقى الركعة اللي فاتت دي كلها يلغيها. إذا كنت صليت ركعة غيرها يعني يبقى أنت صليت واحدة. إذا كنت صليت اثنين غيرها يبقى أنت صليت اثنين بس. والركعة دي ملغية. وتكمل صلاتك بلا تقصد الصلاة. وعند الشافعية يقول لك لا ترجع للركوع طالما انك لم تأتي بنفس الركن اللي هو الركوع يعني نفس الركن اللي انت نسيته. طالما انت لسه في قراءة افتكرت لا ارجع وكمل وهكذا. والراجح مذهب الحنابلة طبعا كل رفعة مستقلة بأركان من قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فكل رفعة تعتبر صلاة لها اول واخر. فاذا انتهى من اخرها ولم يأتي بها وتذكر بعدها فنقول الغي الرقعة التي فيها هذا الشيء الذي نسيته في الآخر تسجد له سجود السهو. نعم. ايوه دخل في نص السجده سجد سجده واحده ودخل في الركعه اللي بعديها. نقول له خلاص على مذهب الحنابله يبقى إيه الغير الركعه اللي فاتت، وعلى مذهب الشافعيه ايه؟ نقول يرجع ويسجد وكمل. ها دخل على مذهب الحنابله واحنا هو ده الراجح ان يلغي الركعه اللي فاتت كلها ويكمل ويسجد سجود السهو. نعم. لا احنا مش هنتكلم عن سجود السهو، لا طبعا نخش في الشك والكلام ده، لا احنا بنتكلم عن ايه الاركان بس. وان لم يذكره حتى فرغ من الصلاه، ما افتكرش بقى الا انه ترك ركن الا بعد ما خلص الصلاه، بعد ما سلم قال لك ياه ده انا في الركعه الاولى ولا في الركعه الثانيه ولا في الثالثه، ها ما ركعتش مثلا، نسي هذا الايه الركن. فالعلماء قالوا فان طال الفصل وان لم يذكره حتى فرغ من الصلاه، فان طال الفصل ابتدأ الصلاه، استأنف الصلاه، يعني اذا كان في فصل طويل افتكر بعد فتره فيقول له لا خلاص كده الصلاه ايه تعيدها كلها، ما ينفعش انك انت بعد الفتره الطويله دي كلها نقول لك هات الركعه دي بس. ان طال الفصل. واما ان لم يطل الفصل بنى عليها، يعني افتكر على طول، ها فيقول له قوم هات الركعه دي واسجد للسهو. بدليل النبي عليه الصلاه والسلام في حديث عمران بن حسين وفي حديث ذي اليدين احنا ذكرناه، اتكلم وقال له والناس مشيت وذو اليدين على قصة سواء نسيت، والرسول صلى الله عليه وسلم سأل أبو بكر وعمر وبكر وعمر رد عليه. لكن الوقت ده كله برضك وقته ايه؟ قليل. فقام النبي عليه الصلاة والسلام عاد الصلاة من أولها ولا كمل؟ كمل. فذاك في حديث عمران بن حصين النبي عليه الصلاة والسلام صلى العصر ركعات وقام وذهب إلى حجرته وذهب إليه رجل وقال يا رسول الله صليت ثلاثا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وصلى بهم ركعة وبرضك وسجد للسهو، وهذا طبعا برضك ايه حجة النبي عليه الصلاة والسلام كانت مزاولة للمسجد على طول، وهذا ايه فصل قليل. فعلى هذا اذا كان الفصل قليل كلام عرفا تقول لي يعني قليل يعني ايه؟ ما يتعرف عليه الناس، يعني مسألة ما نقولش انه بنطق، يعني هو الانسان من نفسه يستطيع ان يعرف كده والله يعني لو خمس دقائق 10 دقائق ممكن نقول عليها قليل. لكن يفتكر بس بعد نص ساعة. هذا عرف عند الناس وكده يعني وقت طويل قوي يعني. فالمسألة دي نرجعها الإطالة وعلم الإطالة يرجعها إلى العرف. إيه؟ يقوم يقف؟ لا يتنن يركع ويقوم ويزود الصلاة الثانية ويجلس ويزود وهكذا. ياتي بسنتين، ما هو كل اللي كان عامله بعد كده ده يعتبر لغو، يعني الركن اللي هو سابه اللي تركه ده كله لغو، يرجع ويكمل صلاته ويكمل صلاته عليه. نص احمد على هذا في روايه جماعه، وبهذا قال الشافعي ونحو، قال مالك ويرجع في طول الفصل وقصره الى العاده والعرف. والحكم في الواجبات كذلك، يعني ترك واجبا من واجبات الصلاه ان تركها عمدا بطلت صلاته. عشان كده بنقول لو ترك التشهد الاوسط عمدا فصلاته باطله، على من يقول ان هذا الجلوس واجب وهو الراجح. يبقى لا يتركه متعمدا، لكن سهو هذا حكمه معروف، ان تذكر قبل ان يستتم قائما بيرجع على طول، لكن لو وقف ما يرجعش ويسجد له سجود السهو في اخر السنه. لكن واحد نسي ان يقول سبحان ربي الاعلى، واحنا قلنا الراجح وجوب هذا الذكر خلاف ما عند الشافعيه فانهم يعتبرون هيئا، لكن مذهب الحنابله ان تخبيرات الانتقال وقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد وتسبيحات الركوع والسجود هذا كله ايه واجب. فلو ترك هذه الاشياء نسي شيء من هذا ما يرجع له للركن، لكن خلاص فات محله ولكنه يسجد له سجود السهو في اخر السنه. وعلى هذا في مذهب الحنابله ترك هذه الاشياء عمدا تبطل ايه؟ تبطل الصلاه. وان تركها سهوا سجد للسهو ولا يلزمه الاتيان بالمتروك. والشروط ما تأخل بها لم تنعقد الصلاة. الشروط معروفة. ها؟ شروط صحة السلامة في قناة العورة خالص، لعلم دخول الوقت، فطر العورة، طهارة الصوب والمكان، طهارة من حيث الأجر والحيث الأكبر، استقبال القبلة. فديت أخل ما عملش حاجة من دول قبل الصلاة بطل الصلاة. طيب افرض انه أخل بيها أثناء الصلاة وهو في الصلاة كده راح تجاه القبلة، قالك لا راح محوض تجاه معاكس بطل الصلاة. طالما ايه متعمد هذا، طبعا اذا كان الكلام ده كله مسألة الاجتهاد، اذا كان لا يعرف اتجاه القبلة على تفصيل، لكن ايه ان يتعمد يعرف اتجاه القبلة في هذا الاتجاه فينحرف عن القبلة بجميع بدني، فهذا ايه تبطل الصلاة. انكشفت عورته وهو في الصلاة، فان كان طبعا بسبب هروب ريح او نحو ذلك معذور، بس ايه يعني يسترها مباشرة. لكن ان انكشفت عورته وفارق الامر فهنا صلاته باطلة، لان صلاته باطلة. لذلك يعني بعض تكون الناس بقى وبصف جاية يهملون في مسألة ساتر العورة، فتجد مثلا لابس الصوف خفيف جدا يبين لون الجلد، ولابس اسفل الصوب سراويل قصيرة شرط بين تخانه، فهذا لا يصح، لا تصح صلاته، لأن احنا قلنا العورة من الصدر إلى الركب. بعد ما نزل الصوم بناطيل ولابس وقفة لأن مفيش حاجة من تحتها، أول ما يجي يسجد يظهر ظهره كله وشيئا من سوءته من عورة مغلظة، فهذا تبطل صلاته خاصة إذا علم بذلك. وغالبا نقول فيه قرين على العلم انه يكون لابس ثوب هو يعلم من حاله انه اذا انحنى وسجد ينكشف، فهو المفروض انه هو يراعي هذه المسألة، انه هو يكون الثوب اللي لابسه فوق البنطلون فيش حتى لما يجي يركع يبقى او يجي يسجد يبقى هذا الايه هذا الشيء مستور. من مطلقات الصلاة العمل الكثير عمدا، طبعا هذه مسألة كانت العلماء كثيرة والحقيقة لم يذكر فيها دليل، لكن العلماء لعلهم ذكروا ذلك وقصدوا بذلك أعمال ليست من جنس الصلاة أو لم يبح الشرع، لأن تحديد مثل هذا العمل يبدو الله أعلم أنهم رأوا الناس يعني تسهلوا جدا، تلاقي اللي ممكن يوصي بطره بيصلي كل شيء يوصي بالساعة، هذه أمور يعني بحس لما الواحد يشوفه يقول انا ما بصليش، راح يشوف مثل هذه الايه ما بصليش، فمثل هذا نقول بطل الصلاه. لكن هناك في اعمال وردت في السنه والنبي صلى الله عليه وسلم فعلها، وان كان ممكن ان نقول انها كثيره لكنها لا تبطل الصلاه، كان يكون العمل من اجل اصلاح الصلاه. يعني هو لما سيدنا عمر يجد رجلا يصلي بين الساريتين مش واخد ستره، فامسك به وأوقفه خلف الصدر، أظن ده مشي كذا خطوة حركة وقال صلي ها هنا، أوقفه خلف الصدر. ولما النبي صلى الله عليه وسلم يمشي خطواته ويفتح الباب السيدة عائشة، فهذا جائز، السيدة عائشة تشير لبعض النساء عندها ليقمن الطعام إشارة، فهذا في حركة إيد لكن حركة بسيطة. هذه يعني اشياء مما اباح الشرع وياتي ان شاء الله تعالى ذكرها، لكن تجاوز العمل الذي يخرج عن حد الاعتدال بحيث انها لا تكون من جنس الصلاه او ان من يراه يقول هذا ليس بمصل، فمثل هذا اللي ممكن ان يحمل عليه كلام العلماء. قال النووي: ان الفعل الذي ليس من جنس الصلاه ان كان كثيرا ابطلها بلا خلاف، وإن كان قليلا لم يبطلها بلا خلاف، وهذا هو الضرب. قال: والجمهور أن الرجوع فيه إلى العادة فلا يظهر ما يعده الناس قليلا كالإشارة مرة كالإشارة برد السلام وخلع النعل، من يعتبر خلع نعله في الصلاة، ورفع العمامة ووضعها، ولبس ثوب خفيف ونزعه، وحمل صغير ووضعه، ودفع مار ودلك البصاق في ثوبه وأشباهه، كل هذا أمور وردت في السنة. يعني هو من ذلك قال: او يقول هكذا وبسقت الرداء وحرق لما في حركة ايده، لكن هذه خفيفة لا يسد الكثير. كذلك مكان يصلي يحمل الامامة ويضعها ويركع ويسجد سلمتين ويقوم يحملها معاه ولما يجي يركع يحطها على الارض، فحركة يعني اولا متباعدة وليست متكررة، ثانيا انها ليست كثيرة يعني من فترة اخرى يتحرك هذه الحركة. فهذا هو يعني ما ذكر الامام النووي جمعا بين هذه النصوص كلها. ولكن ان يخرج عن حد الاعتدال وعن هيئات ليست مما اباحها الشرع، فمثل هذا الذي يقال له بقى الصلاة. ثم ذكر مثال العمل الكثير وهو الخطوات المتتالية بخلاف ما خطى خطوة ثم وقف ثم اخرى ثم وقف. وطبعا حد يذكر هذا المثال، لكن انا ارضى في ذكر هذا المثال نظر وذلك علقت عليه فاقول ليست الخطوات المتتالية دليل على بطلان الصلاة لحديث صلاتي على المنبر ونزولي في القهقرة. يا سيدنا صلى على المنبر ركع على المنبر يعني وقف وقرأ وركع على المنبر، ولما اراد ان يسجد رجع القهقرة. طبعا دول ايه على الاقل ينزل خطوتين ويرجع خطوتين تاني عشان يجي المكان الايه للسجود. فهذه خطوات متتاليه. ولما ثبت عن البخاري تعليقا ان عمر راى رجلا يصلي بين الساريتين فامسك به حتى اقامه خلف السريه وقال صل يا هنا. ولحديث منع الهره من المرور بين يديه حتى لصق بطنه بالحائط او بالجدار. يا اسلام المصلي جاءت هره قالت تمشي، فالنبي عليه السلام تقدم حتى لصق بطنه بالجدار وجعلها ايه تمر من خلفه. فهذه حركات او خطوات متتالية، ولا يخلو كل ذلك من خطوات متتالية وهو دليل على الاباحة. وعلى هذا فالاولى ان يقال كل عمل ينشغل به ولم يبح له الشرع في الصلاة يكون مبطلا لصلاته. ستة الضحك في الصلاة. قال ابن المنذر الاجماع على بطلان الصلاة بالضحك، وقال اكثر العلم لا بأس بالتبسم اي ان التبسم لا يبطل الصلاة. يعني ضحك قهقة فقال اجماع من اهل العلم بايه بطلان الصلاة، اما لو ابتسم فهذا لا يبطل الصلاة. ولكن هل يجوز يعني واحد واقف يصلي وعمال يضحك ويبتسم فنقول ان كان هذا بسبب انشغاله بشيء الهاه عن الصلاة فهذا عمل لا يجوز. لا يجوز انسان ان يشغل نفسه بمثل هذه امور بالتفكير واللهو، وعليه ان يقاوم نفسه. لكن هل يبطل الصلاة بذلك؟ نقول لا تبطل الصلاة الا اذا ضحك. وعند الحنفية يبطل الوضوء ايضا، لكن ينقض وضوءه، ولكن هذا قول ضعيف. فالضحك يبطل الصلاة ولكنه لا ينقض الوضوء. ما يباح في الصلاة. واحد يباح المشي في الصلاة لعلة تحبس. يعني لو احتاج انسان للمشي كما ذكرنا الرواية اللي فاتت في الباب اللي فات يجوز. ولو اراد ان يمشي لعلة سبب النبي عليه الصلاة والسلام يقول اقتلوا الاسودين في الصلاة. الاسودين هم ايه؟ العقرب الحي. اقتلوا الاسودين. طب افرض بينك وبين واحد شاف عقرب وبينه وبينه مشوار طب ما هيمشي، ولا لازم العقرب يجي تحت رجليه هتمشي من العروق تلدغه. نقول له لا، اذا راه حرك ويقتله. والجمهور يشترطون عدم الانحراف عن القبله، يعني يجي وراه وموته بس خليه معاه في القبله. وابن حزم يقول لك لا، ده انت لو جريت وراه الشارع كلها حتى انحرفت عن القبلة. قال لك ليه؟ قال لك لأن الشرع هو الذي أذن لك في هذا. الشرع هو اللي أمرك بالتأتي. ففي هذه الحالة عند خرجت بإذن الشرع أنت ما زلت في الصلاة. لم تخرج من الصلاة. بل أنت في الصلاة. ترجع لمكانك بعد ما تخلص قتلها، ترجع لمكانك وتقف وتقبل صلاتك. الراجح قول الجمهور. أنه يحاول قال ينحرف عن القبلة. هنشوف هي في الصر لا الفأر ما جاش قتله نفسه، الفأر ممكن تسر عيشة، لكن الحية والعقرب الحيز لا في نفسه. عن الأزرق بن قيس أنه رأى أبا برزة الأسلمي رضي الله عنه صحابي يصلي وعنان دبته في يده، يعني هو تصلي مثل ايه الحبل اللي رابط فيه الدب مسقط في ايده، فلما رفع انثلت العنان من يده، ها ساب، فطبعا الدب هيحصل ايه هتمشي، وانطلقت الدب. قال فنقص ابو برزة على عقبين، يعني رجع بظهره كده بسرعه وايه وراح مسكها تاني، طبعا كده انطلقت على عقبين دليل على انه حافظ على ايه على خلال كده، والا كان جري وراه على طول، لكن هو رجع بسرعه مسك الدبه ثم صلى ولم يرتفق حتى لحق الدبه فاخذها، ثم مشى كما هو، ثم اتى مكانه الذي صلى فيه فقضى صلاته فاتمها ثم سلم، يعني بعد ما غاب الدبه رجع تاني وفي مكانه عشان طبعا يراعي السترة وكده ويتم الصلاة وسلم. قال اني قد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا في بعض الناس من شاهدوا هذا الموقف انكروا على ابي سلمة على ابو برزة الاسلمي انكروا عليه ذلك، فقال ربا عليهم اني قد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزو كثير حتى عد غزوات، قال فرأيت من رخصه وتيسيره وأخذت بذلك، ولو أني تركت دابتي حتى تلحق بالصحراء ثم انطلقت شيخا كبيرا أخبط الظلمة كان أشد علي، يعني أنا سيبها تمشي وعشان أنا في الصلاة وبعد كده ألاقي نفسي أنا بقى إيه ماشي في الظلام في الصحراء، يبقى دي إيه أشد، لكن أنا أخذ التيسير وأرجع خطوتين دول أجيب الدابة وأحافظ على إيه على المصلحة. يعني انت دلوقتي بتصلي ولقيت حرامي بيسرق جنيتك، طبعا انت هتقعد تبص له كده؟ لا انت ممكن تمسك او تاخذ حذائك، لا مانع اذا كان في حركه مثل هذه، فنحس انك لا تنشغل عن صلاتك او انك يصيبك ضرر او اذى، لا مانع من هذا. وعن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق، فجئت فاستفتحت فنشى ففتح لي، ثم رجع الى مصلاه ووصفت ان الباب في القبل، يعني مشى كده اتجاه القبل وهي فتحت الباب وفتح الباب. واما وكما يجوز المشي الامام يجوز المشي القهقرة لعلة تحدث عن انس بن مالك ان المسلمين بينما هم في صلاة الفجر من يوم الاثنين وبقوا يصلي بهم لم يفجأهم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجة عائشة فنظر إليهم وهم صفوف في الصلاة ثم تبسم فنقص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، يعني قرأت إمام نبي صلى الله عليه فوجد نفسه خفة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم التفتت أبو بكر مشاكل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع لورا ووقف في الصف وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يليه أن أتم صلاتهم، ويشترط في المشي في الصلاة ألا ينحرف عن القبلة. هذا هو الشرط الذي اشترطه أهل العلم. اثنين يباح حمل الأطفال في الصلاة. عن أبي أمامة عن أبي قتادة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وعلى عاتقه أمامة بنت زينب فإذا ركع وضعها وإذا رفع منه السجود أعادها، يعني يحمل على عاتقه يشيل على كتفه ولما يجي يركع هو خيلها وحيط على الأرض ويقوم ويسجد وهو قام من السجود يقوم شايلها تاني، وهذا طبعا فيها رخصة خصوصا في النساء يكون عندهم أولاد وأطفال مش عارفين يصلوا إلا ما تشيل الطفل، لا بأس تحمل الطفل وأن فيه تركع تضعه وتقوم وتسجد ولما تحمل تقوم تحمله مرة ثانية، فلا بأس قد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو يؤم الناس، وفي دليل على جواز ادخال صغار المساجد، وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم اني لادخل الصلاه اريد اطالتها فاسمع بكاء الصبي فاتجوز فيها شفقه على امي، أو من شدة وجد أمه عليه، يبقى يسمع بكاء الصبي. يعني كان فيه صبيان في المسجد بعياط برد، بيشغلون على الصلاة بعياط مش عارف ايه، كان هذا جائز البكاء الصبي، النبي اسلام يفتح الصلاة من أجله. لكن طبعا احنا نقول يجب على من يأتي بأولاد أطفاله أن يكون حكيما، يعني يعيش الجو على طول النهار وغير الجامع ويبقى هو غير مكان اللي العياط، لا هات شيء إلهي، أو يعني خليه سهران بالنهار يعني بحيث إنه يجي المسجد ينام، مش إشكال، يبقى إيه من ناحية أنت جبت المسجد ومن ناحية أنت حافظت على عدم التشويش الذي يحدثه الصغار. وإذا كان الصحابة كما ترى في صحيح البخاري يأخذون الصبيان إلى المسجد ويمرنونهم على الصيام، كانوا يمرنون مع الصيام يأخذونهم إلى المساجد ويصنعون لهم اللعبة من العهن، يعملون شكل لعب كده بالصوف والقط، عش يبكي وعش يعيط في داخل المسجد. فهذه لكن يحدث يعني مع هذا كله قد يحدث أن الطفل بعضك يبكي، فيصنع النبي عليه السلام بكاء الصبي فيخفف من الصلاة. ثلاثة، قتل الحية والعقرب في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة، العقرب والحية، ويجوز كذلك قتل الحج أو الغراب والفأرة، يعني غلق الحكمة، والكلب العقوب وهو في الصلاة. عن ابن عمر رضي الله عنهما حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب والحديقة والغراب والحية، قال وفي الصلاة أيضا، يعني يقصد ذلك وفي الصلاة أيضا. قال ابن حزم فإن تأذى بوزغة أو برغوص أو قملة، واحد جات على يد الدانة ممكن يمشيها، يمشي عشان ايه يحافظ على خشوعه، لكن لا يقعد ينفخ كده، يعني بعض الناس يقفل بقه وينفخ، لا يمشي ويبعد، شيء يؤذيه، برغوصه مثلا ممكن يقتلها، عشان ما تضايقوش، جات عليه ناموسه وعماله تدنله على ودانه طن كل شويه، واحد عرف يقفشها وفركها في ايده، ماشي لا بأس بذلك حيث أنه صلى الله عليه وسلم دفعا فواجب عليه دفعهن عن نفسه، فإن كان في دفعه قتلهن دون تكلف عمل الشارع عن الصلاة فلا حرج في ذلك. الالتفات في الصلاة للحاجة، أي من الأمور المباحة، يباح أن يلتفت في الصلاة للحاجة، يعني احتاج إلى ذلك، لأن الأصل أنه لا يلتفت. رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال اختلاس يختلطه الشيطان من صلاة العبد، يعني ينقص من صلاة، ولم يقل ايه ولم يقل بالبطلان، نعم، لكنه اختلاس يختلط من صلاة يعني ينقص من صلاة. لكن هل يجوز اذا كان هناك حاجة ان يلتفت؟ نعم يجوز ان يلتفت، بشرط الا يلتفت عن القبل، يعني يلتفت بعنقه، يلتفت بصدره لا بأس، كم ما يقول لا بالصدر والله فيه كراهة، لكن لا نقول بالبطلان. لكن لو التفت بقدميه يبقى انحرف عن القبلة، لو التفت بقدميه بس من نفسه عايزين ايه، يبقى كده ايه التفت عن القبلة نقول بطل الصلاة. فعن جابر قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد، فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا، بص كده لأ نفس وراء ايه واقفين، يبقى هي التفت وهو في الصلاة فأشار إلينا، يعني من الإشارة بيكون معاه ايه معاه حركة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يلتفت يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره، يعني هذا عندما بعث بعثا فكان يلتفت النبي اسلام يمينا وشمالا ولكنه لا يلو عنقه الى خلفه. واما اذا كان الالتفات لغير حاجه فانه مكروه، لانه ينافي الخشوع. عن عائشه رضي الله عنها قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاه فقال اختلاس يختلس الشيطان من صلاه العبد. وهذا الالتفات المكروه يقوم بالوجه بشرط عدم التحول بالبدن، فان تحول ببدن يعني قبله بطلت صلاته اتفاقا، يعني يتحول بقى برجليه بطل صلاة. طبعا حديث الحارث الأشعري حديث طويل طبعا، هو عن الجزء اللي احنا محتاجينه

تبص بقى اصلح فيه فروق باينه بين لا دول سد الخلل حتى لو هذا الخلل حدث اثناء الصلاه فانت تسد هذا الخلل. وكل هذه حركات من اصلاح الصلاه ولا شيء فيها. واحنا عشان لو نخلي شويه اللي مع الدرس اللي جاي لان هو بقي المنهيات وليس قليله كثيره فنقف عند التسليح وان شاء الله تعالى الدرس القادم ان شاء الله تعالى يعني ننتهي من الجزء الاول من كتاب الصلاه نجاوب على الاسئله اللي جايه في الورق وبعد كده بقى نشوف الايات اللي ترفع. تقول ارجو الافاده انا منقبه ومتزوجه في بيت عائله به اخوات زوجي الرجال اخوان زوجي الرجال فاحيانا وجهي يظهر بسبب اني معهم معظم الوقت وانا الكل من تحت النقاب وانا اكل من تحت النقاب واجه بعض المشاكل فهل اذا عزلتهن هذا حرام او في شقتي هذا حرام او عيب. طبعا المفروض الزوج يعني يراعي مثل هذا يعني اولا لا يجوز ان يجتمع الرجال والنساء سواء كانت منقبة ولا مش منقبة ان يجتمع الرجال والنساء ويأكلون معا ولو تحت اسم ده بيت عيلة ولازم الكل يأكل مع بعض. نعم خير ان يكون بيت عيلة لكن الرجال معا والنساء معا يأكل الرجال مع بعضهم والنساء مع بعضهم ولا تظهر المرأة على اخو زوجها ولا يرى الرجل اخت زوجتي هذا كله لا يجوز. فاذا كان كمان الامر فيه مشقة مثل هذه فالواجب على الزوج ان يراعي هذا وان يعزل زوجته بحيث انها لا تخالط الناس في مثل هذا الاكل. فانا اقول للاخت يعني انت تعالج المشكلة بهدوء يعني طبعا معلوم ان مثل هذا يحدث وراءه مشاكل كثيرة هي متكبرة ليه هي مش عايزة ايه يعني واحنا هنقولها احنا هنسلقها كلام ده كله للرفاه. فانت تتكلمي مع زوجك بما يرضي الله وتبين له حكم الشرع وتصري على انك تنعزلي وتقولي منفردة او مع النساء اذا كان هذا هو اللي يعني يستطيع ان يفعله. واما ان تجلس مع الرجال فهذا لا يجوز لها ذلك. هل تدخل زوجة الاب في حديث الحمل الموت ام هي مثل الام والعمة؟ زوجة الاب محرمة يعني كان اذا تزوج امرأة فهذه المرأة محرمة على ابنه بمجرد العقد يعني ممكن الرجل ده يطلق الست ريت ولا يجوز له ان يراها لكن ابنه يراها لان اصبحت محرمة عليه تحريما مؤبدا واصبح من محارمه يجوز له ان يدخل بها يعني يدخل معها في مكان يخلو بها وان يسافر معها لانها من المحرمات عليه تحريما مؤبدا وليس هذا في معنى حديث الحمل الموت استثنى هذا منه. حتى لو كانت صغيره متقاربه فان هذا جائز بحكم الشرع لكن طبعا كان هو فاسد بقى ودي مساله ثانيه يعني طبعا الفساد يحدث قد يحدث بين الاخوات للاخ واخته لكن احنا نتكلم عن حكم الشرع فانه يجوز الدخول عليها لا باس بذلك. على حلق الراس تماما في غير مواعيد الحج والعمره فيه كراهه. حلق الراس له احكام على حسب نيه الحلق فان كان في الحج والعمره فهو نسك وهو من مناسك الحج والعمرة وهو مثاب على فعله وإن كان في غير الحج والعمرة فإن كان يحلق رأسه ظانا أن هذه قربة يتقرب إلى الله عز وجل حلق رأسه فنقول هذه بدعة كان يحلق رأسه تمام يظن بذلك أنه يتقرب إلى الله نقول هذه بدعة ومن صفات أهل البدع حلق الله. فقد ذكر النبي عليه الصلاة عن صفات الخوارج وسيماهم التحليق من صفاتهم حلق رؤوسهم وهذا ما يفعله الصوفي حلق رؤوسهم يظنون انهم يتقربون الى الله عز وجل بذلك.

لا يجوز الصلاة خلفهم إلا إذا لم تجد غيرهم. يعني عندك مسجدين، واحد فيه إمام على السنة، واحد فيه إمام على البدعة، والإمام على السنة أبعد مثلا يعني يتعيق شيء، فأنت تذهب إلى الصلاة خلف صاحب السنة، إمام تقي خاف الله، وإمام طول النهار عمال يدخن أو يوقف الصلاة باب البق يخش إيه يصلي ويرجع يقعد على القهوة كما يحدث يعني، تصلي خلف مين فيهم؟ واحد صاحب معصية ظاهرة والثاني يتقي الله الظاهر يعني فيما نعلم، بتصلي خلف الإمام التقي البر وتترك الصلاة خلف هذا الفاجر. لكن أحيانا يقول لك ما فيش الباب هو المسجد ده وما فيش إلا الإمام ده، يبقى هنا إيه؟ يجوز الصلاة خلفه ولا تطرق الجمعة والجماعات من أجل هذا. ها؟ خلف مصر الحال خلاص، واحد مصر الحال عارفينه ممتلئ ولا صني ليه؟ يعني السؤال العادي إن يقولون في كتاب الشيخ الألباني إن الشيخ ذكر أن قراءة الفاتحة خلف الإمام منسوخة. الحقيقة الإمام النووي لما ذكر هذا الحديث قال هذا الكلام مدرج وأمر الناس، فانتهى الناس عن القراءة، قال هذا الكلام مدرج من كلام الزهري وليس من كلام راوي الحديث الصحابي، هو كلام مدرج. ثاني حاجة ليس فيه دليل على النسخ، فامتنع الناس عن القراءة أي قراءة، وهناك قراءة غير الفاتحة. والراجح أن الذي امتنع عنه الناس عن القراءة هي قراءة القرآن غير الفاتحة، وتظل قراءة الفاتحة واجبة كما هو مذهب جمهور العلماء.